هم خير من خلق الإله ومن ضاه، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبالهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر؟ فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، استلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام والتابعون لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل صالح كان في بيت المقدس يتعبد الله عز وجل، هو من بني إسرائيل، من ذرية يعقوب عليه السلام، وبالتحديد من سبط لاوي. كان عابدا صالحا تقيا ورعا، اسمه يونس، ويونس ابن من؟ ابن متى، اسم أبيه. أوحى الله عز وجل إليه أن اذهب إلى قرية اسمها نينوى. وين صايرة؟ في الموصل، مدينة إلى اليوم اسمها نينوى. وكان سكانها في ذلك الزمان أكثر من 100,000 إنسان، قالوا 110، قالوا 120، قالوا 130، اختلاف الروايات، لكن الله أخبرنا في القرآن أنهم أكثر من 100,000 إنسان. كانوا مشركين يعبدون غير الله عز وجل. أرسل الله إليهم نبيه بعد أن بعثه يونس ابن متى، فسافر ودخل إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل. وإن يونس لمن المرسلين. ظل يدعوهم إلى الله عشرات السنين، قالوا 30 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، ما أمن به أحد، قيل بس أثنين، وقيل ما في أحد، وقيل قلة قليلة، لكن أغلب القرية إن لم يكن كلها ما آمنت بيونس عليه السلام. فجاءه جبريل في يوم من الأيام وأخبره أن ينذر قومه، أنذر قومك سينزل عليهم العذاب بعد 3 أيام. خلاص، تظليت على هذا الفجور وهذا العناد وهذا الشرك وهذا الكفر بالله عز وجل وما آمنتم بنبيه، حق عليكم العذاب. جاء إليهم يونس، قال سينزل عليكم العذاب بعد 3 أيام. ولينزل العذاب مو مصدقين أصلا ولا يؤمنون، وكانوا أصلا يستهينون بدعوة يونس عليه السلام. يونس أنذره بالعذاب 3 أيام وطلع، تركهم، سافر وغادر وهاجر تلك القرية. قال يعني 30 سنة ما آمنوا بالله، 3 أيام راح يؤمنون؟ ما راح يؤمنون. ما صبر على قومه 3 أيام لأن يعرفهم، وتركهم باتجاه نهر دجلة، يريد أن يسافر ويغادر تلك المدينة لأن العذاب حل بهم. أول يوم أصبحوا في الصباح فجاءهم مثل الظلة، شيء مخيف، السماء كلها اسودت مثل الغيمة السوداء، لكن فيها مثل الدخان، حتى أن أسطح منازلهم صارت سوداء مثل قطع الليل المظلم. يا الله، النهار تحول مثل الليل. خافت القرية كلها، قالوا خلاص عذاب الله سينزل، ماذا نفعل، ماذا نصنع؟ يصيحون، يبكون، الشيوخ، النساء، الأطفال، الكل خايف. قالوا ابحثوا عمن؟ عن يونس. هم مشركين لكن عرفوا أن العذاب سيحل، ومنو عندنا؟ عندنا يونس. أسرعوا يبحثون عنه في بيته، ما وجدوه، أين يونس؟ من رأى منكم يونس؟ لا أحد. بحثوا عنه في القرية ما وجدوه، خرجوا في الخارج يبحثون عنه، فإذا هو قد سافر وتركهم. رجعوا واجتمعوا، قالوا ماذا نفعل وماذا نصنع؟ سألوا شيخا من الشيوخ فقال لهم ليس لكم إلا حل واحد. قالوا وما هو؟ قال أن تفعلوا ما أمركم به يونس وتتوبوا إلى الله حتى وإن كان غير موجود. فخرجوا في صبيحة اليوم الثاني، لبسوا الصوف والمسوح، لطخوا وجوههم بالرماد وبالسواد، وضعوا في أرجلهم الشوك، عزلوا الشاة عن أمها والبقرة عن أمها، العجل عن أمه، فإذا بالقرية كلها تضج إلى الله عز وجل، الشيوخ، النساء، الرجال، الأطفال، حتى البهائم أخرجوها، كلهم على صعيد واحد يبكون ويتضرعون لمن؟ لخالقهم. يا حي يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا الله يا الله، بلهجتهم بلغتهم، لا إله إلا أنت، تب علينا، لا إله إلا أنت. تخيل القرية بكاء وتضرع وعويل، يخافون أن ينزل عليهم العذاب. ولأول مرة في تاريخ البشر، أول مرة العذاب يكاد ينزل فيرفعه الله عز وجل، لأن لأول مرة القرية كلها آمنت عن بكرة أبيها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لو أي قرية آمنت كان الإيمان نفعها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ما في قرية، كلها آمنت وكلها انتفعت بالإيمان ورفع الله عنهم العذاب بعد أن كاد أن ينزل، إلا قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. رفع العذاب، آمنت القرية، ويونس ما يدري. يونس عليه السلام وين الحين؟ على ضفاف النهر، وزعلان من قومه ومعصب عليهم، شلون 30 سنة وأنا أدعوهم، أكثر من 30 سنة ولا واحد فيهم يؤمن، شلون ما يعقلون، ليش انتظروا حتى نزل العذاب؟ زعلان وغضبان، ومغادر قومه ومتجه إلى البحر، إلى النهر، يريد أن يؤجر سفينة فيركبها ويغادر قومه. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. يونس عليه السلام تملكه الغضب على قومه، ولم يتحمل أن ينتظرهم حتى ينزل عليهم العذاب، انتظر أي سفينة تأخذه وتقله، وهو يظن، يونس يظن أن الله لن يعاقبه ولن يعاتبه على ما فعل. شنو سوى؟ إنما انتظر قومه لن ينزل العذاب، مشى والعذاب للحين ما نزل، فظن أن الله لن يعاقبه ولن يقدر عليه، يعني لن يضيق عليه في حياته بسبب ما فعل مع قومه. ويونس اسمه في القرآن أحيانا يونس، أحيانا ذا النون، أحيانا صاحب الحوت. النون شنو يعني النون؟ يعني الحوت اللي راح نسمع قصته بعد شوي. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يعاقبه على فعله ولن يبتليه بسبب تركه لقومه، فظن أن لن نقدر عليه، فإذا بالسفينة ترسو، استأذنهم أن يركب معهم، فرأوه رجلا في وجهه سيم الصلاح والإحسان، فأسرعوا وأركبوه معهم، قالوا هذا إنسان صالح نركب معنا في السفينة، ربما ينفعنا في إركابه معنا. وكانت السفينة ملأة بالناس وبالمتاع، سفينة ثقيلة بالناس والأمتعة. إذ أبق إلى الفلك المشحون، ركب في السفينة وراحت في وسط الأنهار والبحار، هي قاعدة تسير في ذلك الماء. فجأة حل الليل، جل الليل، الناس جالسة في السفينة، فجأة بدأت الريح تشتد، الرياح اشتدت، الأمواج بدأت ترتفع تتلاطم، القبطان، البحارة، الكل بدأ ينزلون الأشرعة يحتمون بالسفينة، الموج بدأ يرتفع، بدأ الماء يدخل داخل السفينة، بدأ الناس يخافون، أطفال يصيحون، نساء خايفين، رجال كبار، مليانة السفينة. والقبطان شو يسوي؟ الأمواج والسفينة تهتز، وكادت السفينة أن تغرق، معهم من؟ نبي الله يونس. هو المقصود الآن بكل ما يحدث. بدأ القبطان يصيح بالناس، أيها الناس ألقوا متاعكم، يقطون متاعهم وين؟ شنطهم، حقائبهم، أمتعتهم في البحر. ليش؟ عشان تخف السفينة، عشان ما تغرق، لأن أول ما نتخلص منه الأمتعة نعيش إحنا ولا نغرق كلنا. وبدأوا يتخلصون من متاعهم، يونس معاهم، لا زالت الأمواج ستغرق السفينة. يا الله، الخطر عظيم، ما في مثل البحر في خطورته، وسط البحر في ظلام الليل، والبحر في ذلك الوقت مليء بالحيتان. فإذا بالقبطان يقول لابد أن يسقط بعضنا ويتنازل عن حياته ليبقى الآخرون، السفينة ستغرق، لازم بعضنا يرمي نفسه في البحر. ماذا؟ نعم، رمينا كل الأمتعة لكن ما نفع، لا زالت السفينة تهتز وستغرق. من يتبرع بالنزول؟ لا أحد طبعا. أي إنسان يرمي نفسه في هذه الأمواج في ظلام الليل ومع الحيتان يموت مباشرة، لا أحد يتبرع. إذا ماذا نفعل؟ قرعة، نجعل قرعة واحد وراء الثاني، نرمي واحد وراء الثاني حتى تنجو السفينة بمن بقي. قرعة قرعة، كل واحد من الركاب يأخذ ذلك العود لينظر هل تقع القرعة عليه أم لا، واحد وراء الثاني، واحد وراء الثاني. وقعت القرعة على من تتوقعون؟ على نبي الله، على يونس. فساهم فأخرج العود فإذا بالقرعة تقع عليه، نظر الناس إلى يونس، لكن البحارة والقبطان وغيره قالوا أنت أصلحنا وأفضلنا وأحسننا خلقا، لن نرميك، سنعيد القرعة مرة أخرى. فعمل القرعة مرة ثانية، تتوقعون وقعت على من؟ مع أنه مستحيل والسفينة مليانة بالبشر. وقعت القرعة مرة أخرى على من؟ على يونس. المرة الثالثة كلها على يونس. أيها القوم، أنتم لستم مقصودون، أيها القوم، السفينة ليست كلها مقصودة، المقصود نبي الله ألا يكمل سفره ولا تتم رحلته، هناك مهمة لم ينجزها، لابد أن يسقط في البحر ويعود. فساهم، نزع قميصه، فكان من المدحضين، الناس يشوفونه ميت ميت لا محالة، رمى نفسه في تلك الأمواج المتلاطمة، في ذلك البحر الهائج، في تلك الرياح الشديدة، الحيتان كلها تنتظره لقمة سائغة. أول ما سقط في البحر هناك حوت موعود يأمره الرب عز وجل، أيها الحوت إليك عبدي يونس، ابتلعه ولكن لا تخدش له جلدا ولا تكسر له عظما، بكل هدوء وبكل سلام ابتلع نبيي. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت. ابتلعه، تخيل، في ظلام الليل ووسط الأمواج، ويونس يريد أن يخرج ويسبح في البحر، فجأة إذا بفم حوت كبير. فالتقمه الحوت وهو مليم، دخل في بطن الحوت. بعد لحظات ظن يونس أنه قد مات، ظن أنه قد مات. داخل الحوت في هواء وفي ماء، وأسماك معه صغيرة مبتلعة داخل بطن الحوت. تمسك داخل بطن الحوت فظن نفسه أنه قد مات، لكن أخذ يحرك يديه ويحرك رجليه فعلم أنه لا زال حيا، فإذا به يسجد لله شكرا. سجد لله أنه لا زال حيا في ظلام حوت، في ظلام بحر، في ظلام ليل. أول كلمة نطق بها فنادى في الظلمات، كلمة التوحيد أعظم كلمة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. استعجلت على قومي يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس في ظلمات ثلاث، يسبح الله ويوحد الله ويذكر الله وهو في ذلك المكان. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يسبح الله ويذكر الله ويدعو الله، أسمعه الله صوت تسبيح الأسماك في قاع البحر. الله، حتى يخفف عنه، بدأ يسمع الأسماك تسبح الله، بل حتى الكائنات البحرية الأخرى في بطن ذلك الحوت. أسمعه الله كيف تسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويونس يسبح الله ويصلي لله ويدعو الله، كم ظل في بطن الحوت الله أعلم، ربما عشية وضحاها، ربما ثلاث أيام، ربما أسبوع، قال بعضهم ظل 40 يوما، والعلم فيه عند الله. ظل فيها كلها يدعو الله، يسبح الله، يذكر الله. هذا الصوت وين وصل؟ صوت الدعاء والتسبيح والذكر وصل إلى السماء السابعة عند الملأ الأعلى. من سمع الصوت؟ سمع الصوت الملائكة، والحوت يطوف في البحار، وسمع الصوت الملائكة فقالت ربي، ملائكة تقول لله ربنا، ربنا، صوت ضعيف نألفه. نعرف هذا الصوت من مكان غريب لا نألفه. قال الله ألم تعلموا صوت من هذا؟ قالوا لا يا رب ما عرفنا. قال صوت عبدي يونس بن متى. قالت الملائكة ألن تنجيه يا رب؟ قال بلى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، بدأت الإجابة، أما بيوم، ثلاث أيام، أسبوع، 40 يوم، ما ندري. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أول شيء الراحة النفسية والاطمئنان والغم كله راح من صدر يونس. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ليش الله نجى يونس؟ لأنه كان يسبح الله قبل الحوت وداخل الحوت، فلولا إنه كان من المسبحين، لولا أن لسانه وجوارحه تعبد الله للبث في بطنه. حتى لو نبي، الله يقول لو ما كان عابدا في الرخاء لما نجيته في الشدة، لو لم يكن في بطن الحوت مسبحا ذاكرا لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أمر الله الحوت اقترب من الشاطئ، الفض يونس أخرجه من فمك، وبقوة ليسقط على الشاطئ على أرض لا زرع فيها. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، تعبان مرض. إذا كان أيام في بطن الحوت يقولون مثل الفرخة خرجت من بيضة، أو الطفل المولود جلد على عظم ماكو شيء، سقط على الأرض منهك مريض ضعيف سقيم. أول ما سقط على ذلك التراب أمر الله الأرض مباشرة أن تخرج شجرة كاملة وتظلل يونس عشان الشمس ما تؤذيه، كان ضعيف. شنو للشجرة هذه؟ شجرة اليقطين الدباء القرع. وأنبتنا عليه مباشرة طلعت الشجرة شجرة من يقطين، شجرة من أنفع الأشجار ثمرها، أخذ يأكل منها شيئا فشيئا ويتظلل بورقها. وكانت تأتي إليه مثل أو غزالة تأتي إليه كل يوم بكرة وعشية يشرب من لبنها، يتقوى جسده شيئا فشيئا، يشرب ويأكل يشرب ويأكل. هو الحين ما يدري ليش كل هذا الذي حصل، ما يدري عن قومه شنو صار فيهم أصلا. فأمره الرب عز وجل أن يعود إلى قومه مرة أخرى اللي ما صبرت عليهم، ارجع لهم يا يونس. أخذ يمشي بعد أيام الله أعلم كم، أخذ يمشي يرجع إلى نينوى إلى بلده إلى القرية التي أرسل إليها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. في الطريق شاف واحد من الرعاة، ما عرف كان يعيش في البوادي، قال من أنت؟ قال ما فعل قوم نينوى؟ قال حصل لهم كذا وكذا وآمنوا. قال آمنوا؟ قال نعم آمنت نينوى، نعم آمنوا. كم آمن فيهم؟ كلهم. حتى يونس استغرب شلون. قال ارجع فأخبرهم أن نبي الله نجا وسيرجع إليهم. قال من أنت؟ قال أنا نبيهم، أنا يونس. قال أنت يونس؟ قال نعم. فأسرع الراعي إلى ملك نينوى وأخبره، كاد أن يقتله الملك لكذبه. قال تكذب على نبي الله؟ تكذب علينا؟ كاد أن يقتله. قال والله لست بكاذب. فنادى بالناس وتجمع الناس، قالوا رجل يزعم أن يونس حي، ظنوه راح أو مات. فإذا بالملك وجنوده والناس خرجوا كلهم يذهبون إلى الطريق الذي جاء منه الراعي، فوجدوا يونس قد أقبل إليهم. الله، بعد أن آمنوا جميعا، تخيل اللقاء. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. جاءهم يونس عليه السلام فظل فيهم فترة من الزمن يعلمهم يذكرهم يبين لهم أحكام الله عز وجل، وآمنت القرية كلها. كل اللي حصل ليونس أن شوي استعجل عليه السلام، هو نبي شريف كريم عظيم اصطفاه الله عز وجل، ولكن هذا الفعل جعل الله عز وجل له هذه النتيجة حتى يرجع إلى قومه ويصبر عليهم. ثم استأذن ربه يونس أن يحج بيت الله فحج، ثم استأذن ربه أن يسيح في الأرض، خلاص قومي آمنوا، أن يذهب إلى الناس ويذكرهم، فأذن الله عز وجل له حتى توفى الله يونس ذا النون صاحب الحوت بعد أن هدى الله عز وجل قرية نينوى كلها. فسبحان من بيده الهداية والضلال. هم خير من خلق المياه ومن ضاء، كانوا قواميس الهداية للورى، كم كان في أنبالهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم استلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام، والتابعون لهم هدوا سبل السلام، صلوات رب العالمين عليهم وسلامه تعداد من صلى وصلى.